عافي السيئات يا رافع الدرجات يا مجيب الدعوات أنت الجواد الذي لا يبخل أنت الجواد الذي لا يبخل وأنت الحليم الذي لا يعجل سترت عيوبنا سترت عيوبنا فتقبل اللهم توباتنا واعف عن تقصيرنا واعف عن تقصيرنا اللهم جنبنا بالإيمان ما أحييتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واحفظ علينا ما أوليتنا وارحمنا إذا توفيتنا وارحمنا إذا توفيتنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا اللهم هون علينا طول المقام بين يديك اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه ولا تجعلنا ممن يأخذ كتابه بشماله فيكردس على وجهه في النار اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارزقنا برهم أحيانا وأمواتا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك ومن كان منهم ميتا رهين قبره ومن كان منهم ميتا رهين قبره اللهم فانثر على قبره من شبابيب الرحمات واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمسلمين في كل مكان اللهم تولهم برعايتك اللهم تولهم برعايتك وتول أمورهم بنفسك يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن مع إخواننا المرابطين على حدود بلادنا اللهم كن مع إخواننا المرابطين على حدود بلادنا اللهم كن معهم اللهم كن معهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بمن حللوا دماءنا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم يا ربنا واخذلهم، اللهم يا ربنا واخذلهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا ربنا وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وخذ بناصيته للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي إلهنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.